الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد كنا نقلنا نقل عن ابن جرير الطبري في ترجيحه الكرسي أنه علم الله عز وجل، وكأن بعض أهل العلم يضعف ذلك، لكن هو استدل ابن جرير كذلك من سياق الآية وظاهر القرآن، لكن ذكر بعض أهل العلم أنه فسرها مرة بالكرسي أنه موضع قدمي الرب كما قال ابن عباس، وهو المشهور عند علماء أهل السنة. تفسير ابن عباس هو المشهور، ربما ارتضوه. ثم اليوم سلمكم الله سنبدأ الجزء الرابع، لن تنالوا البر. ايه انتبهت. الآية التي ربما لم نقرأها آية رقم 252 من سورة البقرة، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. تلك هذه الآيات التي اقتص الله عز وجل فيها أمر الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. فهذه يا محمد نبينها لك، ولم تشهد تلك الوقائع تدليلا على حقيقة رسالتك للناس وأنك رسول الله حقا. وذكر ابن جرير أمر لأول مرة انتبه له، ولا أدري ما هو مستنده، وهو قوله معصية طالوت وسلب الملك منه وإعطائه لداود عليه السلام، وأنه سلب منه الملك بسبب معصية وقع فيها. الله أعلم ما هو مستنده، فإن لم يثبت له معصية فذلك ملك الله يأتيه من يشاء. وداود عليه السلام طبعا لا يقارن طالوت به، لأن داود عليه السلام نبي وطالوت قائد جيش كان موفق في قيادة الجيش الذي انتصر على جيش جالوت. نعم تمم. لن تنالوا البر. لن تنالوا البر، البر لن تدخلوا جنة ربكم حتى تتصفوا بصفة الإنفاق. فالإنفاق موصل إلى الجنة، خصوصا مما يحب المرء. قال أبو طلحة: يا رسول الله، إن أحب مالي إلي، هنا كتب بأريحة، ربما يكون تصحيف راجعت، أنا أذكر أنها ورد بأريحة، ربما اسمها هي أرض بيروح حال مشهور عندنا، لكن قد يكون بأريحة ربما سماها على اسم مدينة في فلسطين أو شيء. أنا أذكر أن هذا ليس تحريف لفظ من الألفاظ، مشهور بيروحاء. نراجع. المهم يا رسول الله هذا أحب مالي إلي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يتصدق بها، قال اجعلها في قرابتك، فجعلها في حسان بن ثابت وأبي بن كعب. نعم تمم. ها هنا أبي داود بأريحة، هكذا بأريحة، ها بأريحة، ها لا لا ما قرأناها أذكر، ليس بتصحيح. نعم أيوة. إلا ما حرم إسرائيل على نفسه يعقوب عليه السلام، فهم استنوا بأبيهم يعقوب حتى جاءت التوراة، فحرم الله عز وجل فيها ما شاء وأحل لهم فيها ما أحب. قل يا محمد للزاعمين من اليهود أن الله حرم عليهم في التوراة العروق ولحوم الإبل وألبانها، فأتوا بالتوراة فاتلوها، فيستبين لك قيلهم الباطل الباطل. نعم تمم. بكة المكان الذي يزدحم فيه، بكة أصل البك، البك الزحم، فهم يتزاحمون في الطواف حوله. نعم نعم. فالمسجد الحرام أول بيت وضع للناس يعبد الله عز وجل فيه. يا رسول الله أي مسجد وضع أولا؟ المسجد الحرام، قال المسجد الحرام. قيل ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قال كم بينهما؟ قال 40 سنة. وفي المسجد الحرام آيات بينات، مقام إبراهيم، أثر قدمي إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. فيذكر ابن جرير الطبري عن بعض أهل العلم أنهم يعني ولاة الأمر إذا أرادوا أن يقيموا حدا على شخص في الحرم أخرجوا خارج الحرم، لكن هذا في من ارتكب حدا في خارج الحرم، أما من ارتكب حدا في داخل الحرم فيقام عليه الحد في داخل الحرم، ومن خرج على المسلمين كذلك في الحرم يقتل ضعيفهم وبريئهم فيقاتل كذلك. نعم تمام. Thank you. يعني حق تقاته، حق خوفه، وهو أن يطاع فلا يعصى، ويشكر فلا يكفر، ويذكر فلا ينسى. فالتزموا بالإسلام حتى يأتيكم الموت. نعم. يزعم العلماء بأيام العرب أن هناك حرب بين الأوس والخزرج زادت على 20 أو 100 سنة، ثم بالإسلام في يوم وليلة تآلفت قلوبهم بعد الحروب، سبحان الله. فدليل على يعني أن الإسلام دين تآلف ورحمة. نعم. ويأمرون بالمعروف باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وينهون عن المنكر عن تكذيبه. نعم. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. أهل الكتاب. نعم. قال بعد إيمانكم، بعد أخذ الميثاق عليكم من صلب أبيكم آدم. نعم. مواعظ الله وعبره وحججه. نعم. تنهون عن المنكر الشرك، وتؤمنون بالله، تخلصون له التوحيد والعبادة. أنتم وفيتم، النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم وفيتم 70 أمة، أنتم آخرها وأكرمها على الله، كنتم خير أمة أخرجت للناس. نعم. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم عند الله في عاجل دنياهم وآجل آخرتهم. لو آمن ممكن نقول كذلك، من وفقه الله عز وجل لعظم الإيمان فهذا تعظم خيريته في الدنيا والآخرة، فكلما عظم إيمان الشخص عظم خير الله عز وجل له في الدنيا والآخرة. نعم. لن يضركم. تمام. فلن يضروكم إلا أذى إسماعكم الكفر، عيسى بن الله كذا. لذلك رب العزة أنزل عليهم الذلة على اليهود الذين كذبوا برسول الله صلى الله عليه وسلم أينما ثقفوا، إلا بحبل من الله وحبل من الناس. حبل عهود وأمان، وإلا الناس كلهم ينبذون اليهود إلا بهذه العهود والمواثيق. وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، ذل الفاقة والاستماتة على الدنيا. نعم تمم. فلا يستوي أهل الكفر بأهل الإيمان. من أهل الكتاب كذلك أمة أسلمت، أمة قائمة معتصمة بكتاب الله متمسكة به ثابتة على العمل به وبما سن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. من صفتهم أنهم يتلون آيات الله آناء الليل، قالوا في آناء الليل جوف الليل، وقيل يصلون العشاء الآخرة، وقيل يصلون ما بين المغرب والعشاء آناء الليل وهم يسجدون. زعم يقول ابن جرير بعض أهل العربية أن السجود هنا معناه في هذا الموضع الصلاة وهم يسجدون. قال لا معنى يعني للسجود الذي هو الانحطاط على الأرض في هذا الموضع لا معنى. وتعقبه بن جرير، بل قال معناه من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل في صلاتهم وهم مع ذلك يسجدون فيها. فالسجود قال هو المعروف السجود في الصلاة وليس معناه الصلاة. نعم تمام. لن يبطل الله ثواب عملهم بذلك فلن يكفروا. نعم. خص رب العزة ذكر الأولاد والأموال لأن هي الأقرب للشخص في نفعه، فنفى الله عز وجل أن تنفعه أمواله أو أولاده، فغيرها من باب أولى. وأولئك أصحاب النار، كأنهم صاحبوها ولزموها. نعم. شبه إبطال الله أجر ما يتصدق به الكافر من ماله، ولا يتقبل الله عز وجل من كافر صدقة، مثل زرع جاءته صر يعني ريح باردة فأهلكت هذا الزرع وهذا الحرث، كذلك يمحق الله عز وجل أعمال وصدقات هذا الكافر. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يملكون خبالا ودوا ما عنكم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. لا تتخذوا بطانة من دونكم، بطانة أولياء وأصدقاء لأنفسكم، بطانة مثلا لخليل الرجل، بطانة سماه بطانة وهي ما يستبطن من الثياب، كأنه حل ما حل القرب منه وأعطاه أسراره كالبطانة في القرب. لا تتخذوا بطانة فتخبروهم بأسرار المسلمين من دونكم من أهل الأديان الأخرى غير دينكم لا يألونكم خبالا، لا يقصرون في الأمر الذي ينزل الشر عليكم والفساد. ودوا ما عنتم، عنتكم أن تنزل المشقة والشر عليكم والسوء. وهذه الآية نزلت في قوم خالطوا حلفاءهم من اليهود وأهل النفاق، فأنزل الله عز وجل يعاتبهم بذلك. نعم. حتى هم غير صادقين في ما يظهرونه لكم، فإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل، أطراف الأصابع من الغيظ، حنقا على ما حصل للمسلمين من التآلف والانتصار. قل يا محمد لهؤلاء، يعني ادعوا عليهم، موتوا بغيظكم. نعم تمام. في غزوة أحد كما نصركم في بدر، فالنبي صلى الله عليه وسلم رتب الجيش بعد مشورة أصحابه. نعم تمام. بنو سلمة وبنو حارثة، وذلك يوم أحد لما رجع عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الجيش، فكذلك كادت هاتان القبيلتين، كادت من أخوات ماذا؟ إن كادت هاتين القبيلتان أن تفشلا وترجعان للمدينة، لكن ثبتهم الله عز وجل والله وليهما. نعم تمام. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. كنتم قليل في بدر في غير منعة ونصركم الله. نعم. في بدر يعني. نعم في بدر. نعم. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة المسومين. من وجههم هذا، من فورهم هذا، من وجههم هذا، وقيل معناه من غضبهم هذا على ما حصل منكم من بدر في بدر، فما زال أهل الشرك في حنق وغيظ وغضب، فكأنهم يعني استمر. هو قال أصل الفور ابتداء الأمر، يؤخذ فيه ثم يوصل بآخره، فغضبهم من بدر حتى صبوه في أحد، وقيل سرية كرز ابن جابر، جاءت مدد للمشركين كرز ابن جابر من فورهم هذا من جهة كرز، يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة إذا صبرتم. واختلف أهل العلم هل مد الله عز وجل المسلمين بالملائكة في غزوة أحد بين نافي ومثبت. يميل ابن جرير الطبري إلى النفي، قال لو كانوا مدوا لا لما هزموا، لكن الآثار صحيحة في قتال الملائكة في أحد، فيقال أن هذا أول أمر قبل المخالفة، مخالفة الرماة، ثم بعد مخالفة الرماة امتنعت الملائكة بأمر ربها عن القتال، هذا أوفق. نعم. مسومين، سومت الملائكة نفسها، زيادة في الخضوع لأمر الله عز وجل، سومت نفسها، علمت نفسها بعلامات. نعم. وما جعل فعليه توكلوا وبه استعينوا، فليس النصر بكثرة الأعداد والجموع. نعم. يقطعهم بالقتل أو يكبتهم، يخزيهم بالخيبة لا يرجعوا، يعني بالظفر. نعم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال كالآيس لهم من الهدى، كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم؟ فأنزل الله عز وجل يعاتب نبيه ليس لك من الأمر شيء. وقيل نزلت في أناس خاصين كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم، وأسلم هؤلاء الذين كان يدعو عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أسلموا. نعم. تم. يعني والكاظمين الغيظ، الجارعين الغيظ عند امتلاء نفوسهم منه، يتجرع غيظه لا يظهره، يحفظ نفسه مع أنه قادر على الانتقام، لكن هذا ثناء والعافين عن الناس، سبحان الله، ما يكظم غيظه فقط، أعلى منه العفو عن الناس، وأعلى من ذلك والله يحب المحسنين. هذه الآية من اللطائف، تدرج من الأقل للأعلى، والله يحب المحسنين. وهذه ما ينالها الإحسان للمسيء إلا من بلغ رتبة. نعم. وإذا فعلوا فاحشة، الفعل القبيحة الخارجة عما أذن الله عز وجل، الفاحشة، أصل الفحش القبح والخروج عن الحد، فحش يعني رجل فاحش في الطول طويل بزيادة، أو ظلموا أنفسهم، ذكروا الله، وعيد الله، إذا هممت بشيء تذكر وعيد الله، فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. نعم. تجري خلال أشجارها الأنهار وفي أسافلها. الله أكبر. نعم. فانظروا الاعتبار وسيروا أيها الظانون أن إدالة أهل الشرك على أهل الإسلام يوم أحد لغير استدراج مني، هل ظننتم ذلك أن انتصار أهل الشرك في أحد لا يعتبر استدراج؟ لا، هو استدراج وفتنة. فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، حصل أن انتصر أهل الشرك في مرات لكن العاقبة لأهل الحق. نعم، فلا تظنوا ذلك أن هذا لم يكن استدراج مني، استدراج. نعم. هذا بيان للناس، هذا إشارة إلى ما تقدم من تذكير الله عز وجل ثناؤه، ما تقدم من تذكير الله عز وجل ثناؤه المؤمنين وتعريفهم وتعريفهم حدوده، هذا إشارة إلى شيء حاضر إما مرئي أو مسموع، وهنا في هذا الموضع إلى حاضر مسموع من الآيات المتقدمة. هذا بيان للناس، بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. نعم، تمم. لا تأسوا فتجزعوا وأنتم الأعلون، الظاهرون عليهم ولكم العقبى. فهذه كالتعزية لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية. نعم. أحد ببدر، وببدر أعظم، أعظم ما حصل في بدر أعظم. نعم. ينقصهم، ينقصهم ويفنيهم. نعم. قبل أن تلقوه فقد رأيتموه، بعد ما حصل انتصار في بدر، قال بعض من لم يشهد الغزوة لو أراني ربي مع رسوله مشهد ليرى، ليرين ربي، ليرين ربي ما أصنع. فحصل، تمنوا الموت فقد رأيتموه، فحصل من بعضهم ثبات ومن بعضهم فرار، فرب العزة يعاتب من فر. نعم. ارتدتم عن دينكم إذا علمتم أن محمدا مات، قد خلت من قبله الرسل، وكان الأولى بكم أن تسيروا على منهج رسولكم وتنصروا دين ربكم. نعم، لا أن تنخذلوا وتسلموا للأعداء، لا. نعم. فالآجال محددة يؤجلها رب العزة لحين ساعتها. نعم، تمم. نعم. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، ربيون قاتل، وبعضهم قرأها قتل، قاتل، قاتل معناها ظاهر وموافقة لقول الله عز وجل فما وهنوا قاتلوا. أما لو قلنا قتل معه سيكون لابد من توجيه فما وهنوا، فيصبح وابن جرير يرجح قتل، قراءة قتل يرجحها قتل معه، كأي من نبي قتل معه، هو قتل النبي وقتل معه بعض أصحابه والأحياء منهم فما وهنوا لما أصابهم، استمروا على منهج نبيهم، يوجه يعني لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، فيتخشعوا لعدوهم. لا، ما كان منهم تخشعوا للعدو، استمروا على نعم إيش نقول البطش بالعدو، والله يحب الصابرين. وما هو قولهم بعد هذا الصبر؟ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، تخطينا يا رب المعاصي إلى أن أتينا بأمور عظام، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. الأدعية في مثل هذه المواضع لا تكاد تخطئ الإجابة، المواضع يعني الصدق، هذه رؤوس تقطع في سبيل الله، وهكذا العدو، وهكذا بعض المواضع استغل الدعاء، الدعاء في حال أنك ظلمت، في حال أنك كذا مريض كذا، لا تنتظر المرض، لكن نقول استغل، نسأل الله العافية. نعم. ثواب الدنيا النصر على عدوهم وحسن ثواب الآخرة. نعم تم. وعد من الله عز وجل، ثناؤه وعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنصر على أعدائهم. نعم. إذ تحسونهم بإذنه، الحس القتل حين تقتلونهم، حتى إذا فشلتم. أول الأمر كان نعم الدائرة على الكافرين وانتصر المسلمون، لكن خالف الرماة وفتحوا المجال لخالد الوليد فالتف من وراء الجيش، وهذا أخطر شيء، الجيش أن يحاصر من عدة جهات، حتى هناك سرايا تلقى خلف جنود يعني مدربون تدريب، يلقون خلف جيش العدو من أجل أن يحاصر العدو من عدة جهات. ويحاول أعداء السنة حصار دول الإسلام من جهات عدة، يحاولون فيمكنون لأهل الباطل في البلدان، نسأل الله أن ينصر المسلمين على أعدائهم. فلما تنازعوا وبعضهم قال ابقوا في أماكنكم، بعضهم قال الغنيمة، فنزل أكثرهم، حصل ما حصل، منكم من يريد الدنيا تركوا مقعدهم، ومنكم من يريد الآخرة ثبتوا، ثم صرفكم عنهم، صار الابتلاء على الجميع. فبعد أن كانوا هم يهاجمون صاروا هم يعني مهاجمون، وفر أكثر الصحابة وبقي مع النبي صلى الله عليه وسلم قليل في آخر الناس، أقرب صف للعدو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ تصعدون، نعم، والله ذو فضل على المؤمنين. أنا كتبت الحمد لله الحمد لله الحمد لله على والله ذو فضل على المؤمنين، فهو سبحانه وتعالى يعفو عن كثير ما يستوجبون به العقوبة، يعفو عن كثير، نعم، ما يستوجبون به العقوبة، نعم. يعني تصعدون السبق والهرب في مستوى الأرض أو في وادي، ولا تلون على أحد، لا يلتفت بعضكم إلى بعض، والرسول يدعوكم في أخراكم من خلفكم، أي عباد الله، أي عباد الله، إلي عباد الله، فأثابكم، أثابكم، لاحظ، أثابكم، أثابكم غما بغم. حرمان الغنيمة، وما أصابكم من القتل والجرح بغم، غم هو ظنكم قتل نبيكم قد قتل، غم آخر، اجتمعت غموم عليكم، كما أوقعتم الغم في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفررتم وخالفتم وقع عليكم غموم. أثابكم، أنا بحثت في القرآن أثابكم، هل لأن ابن جرير قال هنا تستعمل في الخير والشر، فأثابكم غما، هنا أصابكم شر، والأكثر ثواب ثواب ثواب ثواب، وردت كذلك في معنى الشر في قول الله عز وجل في سورة آل عمران: ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها، ثواب الدنيا عاجل، ويأتيه الشر إذا يريد الدنيا، يعني ثواب الدنيا، ولا هي أكثر الآيات فيها ثواب المقصود فيه الأخروي، الأخروي يعني في الجنة، في الجنة، نعم. تمم. أمنة، أنزل الله عز وجل نعاس، أمنة بدل، حتى قال أبو طلحة أنه كان يومئذ ممن غشيه النعاس، كان السيف يسقط من يدي ثم آخذه من النعاس، من أجل أن من نعس قليلا أنشط ممن لم يأتيه النعاس. أمنة، أنزل الله عز وجل. وطائفة أخرى لم يأتهم النعاس، أهل النفاق، يظنون بالله غير الحق أن الكفار سيبيدون الإسلام وأهله، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، ماذا يقولون؟ يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك من الكفر والشك في الله، ويتظاهرون بغير ذلك. ماذا يقولون؟ يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، ما خرجنا مع محمد، وهذا إنما جعله الله عز وجل تمحيص لأهل النفاق وتمييز لأهل الإيمان. نعم تمام. أنا كتبت الحمد لله أن ممن كان قد عفى الله عنهم عثمان بن عفان، يدلك هذا أنك يا من فعلت فعلا فرار من معركة أو كذا لا تيأس من أن يرفعك ربك لدرجة الصديقين. إذا اجتهدت وحاولت أن تقرب بإيمانك وعملك من عثمان لن تستطيع، لكن تشبه بالكرام، فعثمان من الصديقين. بعد الفرار اصطفاه رب العزة وتاب عليه واصطفى غيره ممن فر وكانوا أهل صدق. نعم تمام. أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا، يظنون أن الموت فقط بالخروج وعدم الخروج، لا، لو كنت في حصول قصور لبرز الذين كتب الله عز وجل عليهم الموت إلى مضاجعهم، وهذا يجعله رب العزة حسرة حزن في قلوبهم. فرب العزة ينهى عباده أن يكونوا كهؤلاء يسيئون الظن بالله. الحياة والموت بيد الله عز وجل. نعم تمام. من الدنيا وحطامها. نعم. فآثروا ما يقربكم من الله ويوجب لكم رضاه ويقربكم من الجنة من الجهاد في سبيل الله. على الدنيا الزائلة آثروا ذاك على الدنيا الزائلة وعلى ما يوجب سخطه. نعم. لنت لهم سهلت لهم خلائقك وحسنت لهم أخلاقك، حتى احتملت الأذى الذي يصيبك منهم. لكن لو كان العكس فظا غليظا غليظ القلب لانفضوا تركوك وفارقوك. فاعف عنهم يا محمد، تجاوز عن أذاهم والمكروه الذي يأتيك من قبلهم، واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، علمهم هذه السنة ليكونوا قادة ناجحين. فإذا عزمت صح عزمك بتثبيتنا إياك، فتوكل على الله. نعم. فليس من صفات الأنبياء أنهم يغلون من الغنيمة، يأخذون شيء من الغنيمة، لأن الغال يأتي بما غل، إن كان ناقة يحملها، إن كان فرس يحمله، وهكذا. نعم. ففي بدر قتلوا 70 وأسروا 70 مثليها، في أحد قتل من المسلمين 70. فإذا سألتم أن هذا هو من عند أنفسكم بخلافكم أمري أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ليه ما يقرأ عبد الله غدا؟ جعلوا يقرأ عبد الله المشجري. قسمتم زين، يلا كثير العدد، الله مبارك. نعم. يعني يوم أحد حين التقى جمع المسلمين والمشركين، فبإذن الله وليعلم المؤمنين. لو لاحظتم كرر لفظ الابتلاء ولفظ ليعلم المؤمنين، كرر عدة مرات لتأكيده وتأكيد مطلوبية الصبر، وأن البلاء نسأل الله العافية لا بد منه، فاصبروا وليعلم، تمييز. نعم. من يستطيع في الصورة هذه يحسب لنا وليعلم المؤمنين، يعني عدد تمييز أو الآيات التي تدل على الابتلاء وتمييز أهل النفاق من أهل الإيمان، ربما هي أكثر صورة، أكثر صورة فيها. وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله. عبد الله بن أبي بن سلول، ما هو جوابهم؟ لو نعلم قتالا لاتبعناكم، لا نرى قتالا، وهم كذب في ذلك، وهم للكفر ظاهرا ولا باطنا هم كفار أصلا، للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، أظهروا ما يخفونه من العداوة، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، ما زالوا يكتمون الكفر. نعم، تمم. لا تحسب أنهم لا يحسون ولا يلتذون، لا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. نعم. كرر هذا الدعاء، اللهم بشرني، بشرهم بي ممن سبق بالخير، وبشرني يا رب إن قبضتني بأحبابي ومن أحب وأصحابي وأقربائي. ادعو يعني اللهم بشر من سبقني بي، ألا يبشرون بك، جعلهم يبشرون بك، وكذلك أنت تسأل الله أن يبشرك بمن تحب، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم، يخبرهم رب العزة أن فلان وفلان وفلان سيلحقكم في المكانة، هذا معنى البشارة. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، وأنهم ثابتون على منهج الجهاد. نعم، تمام. فلما حصلت الهزيمة في أحد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين للحاق بالكفار، فاستجاب له أهل الثبات مع أن بهم جراح وقرح، جراحات حتى بلغوا حمراء الأسد، حمراء الأسد على نحو 8 أميال من المدينة. نعم. فبعد أحد بدأ أهل النفاق كذلك يثبطون رسول الله عن اللحاق بهم إلى حمراء الأسد، لكن صار الأمر فزادهم إيمانا يقينا إلى يقينهم بموعود الله عز وجل. نعم. وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم. بفعلهم ذلك واتباعهم رسوله. نعم. يخوفكم بأوليائه من المشركين، يعظم أمر المشركين. نعم. نشتري آخر، نشتري مثل هذا، ما بيكون فيه صدى. هذا ما فيه صدى صحيح؟ هذا خفيفة، نشتري. لا أحيانا له دخل بعد. قال لي له دخل. طيب الجهاز مشكلة إذا جلس عنده صلاة مغرب وعشاء صح، لكن لو اشترينا نحن نشتري إن شاء الله. أذكر اشترينا في سلامة فضبطت الأمور. طيب أي آية قرأت؟ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، ما قلنا تجمعون؟ وما كان الله ليطلعكم على الغيب، على ضمائر قلوب عباده، فتعرف المؤمن منهم من المنافق، لكن بمثل هذه الابتلاءات يظهر أهل النفاق ويتميزون. ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء يطلعهم على بعض الغيب. نعم تمام. فيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، مانع الزكاة طوق يكون في أعناقهم. في الحديث ما من أحد لا يؤدي زكاة ماله إلا مثل له شجاع أقرع يطوقه، ثم قرأ الآيات. طوق في أعناقهم. هو قال ابن جرير بعد ما نقل أقوال، وأولى الأقوال بتأويل هذه الآية التأويل الذي قلناه في ذلك في مبدئه للأخبار التي ذكرنا في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحد أعلم بما عنى الله تبارك وتعالى بتنزيله منه عليه الصلاة والسلام. يعني قال آخرون سيحمل الذين كتموا نبوة محمد، قال آخرون سيكلفون يوم القيامة أن يأتوا بما بخلوا به في الدنيا، لكن هي أول ما بخل به مانع الزكاة هي أولى الأقوال في تأويل الآية. نعم. ولله ميراث السماوات والأرض. ميراث يعني معناه أنه يرث من قبله، لكن ليس معناه هكذا هنا، لكن هذا إعلام من الله عز وجل أن الدنيا فانية وأنك لابد أنك مفارقها، فقال رب العزة ولله ميراث السماوات والأرض، فجميع أملاك عباده منتقل عنهم بموتهم، منتقل عنهم بموتهم. نعم. إن كنتم صادقين تدعون بأن الرسول لابد أن يكون معه قربان هكذا، ولا أخطأت في التعبير أنا؟ أن الرسول لابد أن يأتي بقربان تأكله النار، هكذا كانت تشاريعهم، إذا جاهدوا تأتي نار وتأكل الغنيمة، لكن رب العزة أباح الغنيمة لهذه الأمة، فأنتم إذا ادعيتم ذلك أنه لابد أن يكون مع الرسول قربان تأكله النار، فقد كان لرسلكم ذلك، فلما قتلتموهم؟ لما قتلتموهم؟ نعم. الزبور جمع زبور وهو الكتاب، وكل كتاب فهو زبور، والكتاب التوراة والإنجيل، كذبوا فالنصارى كذبوا بالتوراة، وهكذا النصارى جحدت ما في الإنجيل من نعته صلى الله عليه وسلم، واليهود كذبوا بعيسى، واليهود كذبوا بعيسى. نعم. متاع الغرور، متعة يمتعكموها الغرور والخداع وتضمحل، لا حقيقة لها عند الامتحان، ومليئة بالفجائع والمصائب الدنيا. متاع الغرور، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. بعضهم فسرها قال متاع قليل، لم يوافق ابن جرير على هذا التفسير، يعني متاع قليل، قال الصحيح من القول فيه ما قلنا متاع الغرور، لأن كلمة قليل متاع قليل قد يكون شخص عنده متاع قليل لكن لا يكون في أو لا يقع له غرور، لا يقع له غرور، فالمقصود أنها تغر أصحابها بزينتها، بزينتها. الغرور معناه الشيطان، الغرور بالفتح صفة الشيطان، يغر ابن آدم حتى يدخله في المعصية ثم العقوبة. نعم. تمم. Thank you. قال: وأما الذي هو في غرور فلا القليل يصح له ولا الكثير مما هو منه في غرور. ينخدع يعني سواء عنده قليل أو كثير ينخدع. ورب العزة أخبر أنه يبلو، هذا من جمع البلاء. آل عمران كأنها أكثر آية فيها ذكر الابتلاء. لتبلون في أموالكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. اليهود يقولون يد الله مغلولة، والنصارى قالوا عيسى ابن الله، آذى كثيرة. وأمرهم رب العزة بالصبر. نعم، الصبر مفتاح الفرج بإذن الله. اصبر الآن في العالم الإسلامي هناك صولة لأهل الإلحاد، يحاولون أن يمسكوا الإعلام في الدول الإسلامية. ملحدين كفار يقولون الإسلام لا روح له من غير مشاعر، والإنسان أعقل من الأنبياء، وهكذا من كفرهم والعياذ بالله. فعلينا بالصبر، ولا يخرج منا إلا كل طيب، ويرد عليهم بالردود العلمية. نعم، تمم. يعني يحمدهم الناس بأنهم أهل طاعة لله، أهل طاعة، يفرحون بما أتوا كتمانهم الناس أمرك يا محمد، ويحبون أن يحمدوا. يحمدهم الناس بأنهم أهل طاعة لله وعبادة وصلاة وصوم واتباع، وهم من ذلك أبرياء لتكذيبهم برسوله. نعم، عقبت بينه بين الليل والنهار، جعلتهما يختلفان ويعتقبان عليكم تتصرفون فيهما في معايشكم، هذا بالراحة فيه وهذا ب... نعم، إيش نقول؟ بطلب المعاش. نعم، لأولي الألباب ذا اللب والعقل ينتفع ويتدبر هذه الآيات. نعم، سبحانك فقنا عذاب النار. قد يكون، ما أدري، لكن نبحث. أنا كتبت هنا التنزيه والاستغفار دائما يسبق الدعاء، ما أدري هل القاعدة هذا التعميم صحيح، استغفار وتنزيه رب العزة، الاعتراف بالذنوب دائما تسبق الدعاء. فهل هناك آية أولا دعاء ثم جاء الاستغفار أو جاء التنزيه؟ نبحث. هنا قدم التنزيه، سبحانك فقنا عذاب النار. سبحانك، فنزه الله عز وجل، ثم طلبوا، قصدي أنا، ثم دعوا الله. ننظر نحن الآن في القرآن، ننظر فهذا كاللطيفة، يعني كاللطيفة أن يسبق الاستغفار والتنزيه والتذلل لله قبل الدعاء. نعم، تمم. Thank you. المنادي هو القرآن هنا، لأنه ناس لم يسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربما عاشوا في زمنه لكن لم يروا، فالمنادي القرآن. كذلك الجن: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، هو المنادي. وضعت لطيفة استعمل كلمة مناديا، ما قالوا مناجيا، مناجيا، والنداء أرفع صوتا، كأن هذا يعني حريص عليهم فيرفع صوته بالنجاة، النجاة، كأنها مناديا. فلاحظ ما قال مناجيا، يناجي، لا، من باب أنه حريص عليهم. نعم، ها، النذير العريان، النذير العريان. نعم، تم. وضع إشكال ابن جرير هنا، من يعرف الإشكال؟ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسل، كيف يسألون ما وعدوا والله عز وجل منجز وعده، فلماذا يسألون الله عز وجل إنجاز الوعد؟ ذكر في الجواب عن ذلك سلمكم الله أنهم لما أخرجوا، يعني هذا في المهاجرين، لما أخرجوا من ديارهم، أخرجوا وحصل ظلم لهم، وعدهم الله عز وجل بالنصر، أرادوا تعجيل ذلك، ما وعدتنا، ليس معنى أن الله عز وجل مخلف أو أنهم لا يعلمون أن الله منجز وعده، لكن يريدون تعجيل ذلك، عجل لنا الظفر يا رب. نعم، لما ذكر الرجال في القرآن قالت النساء ما لنا لا نذكر في القرآن، فأنزل الله عز وجل: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، سواء في النصرة والمسألة والدين. ثم ذكر رب العزة أهل الهجرة وأنه يكفر عنهم سيئاتهم، وهنا فائدة: ولو ادخلنهم جنات، وهي أن التخلية قبل التحلية، يهذبهم رب العزة وينقيهم ويطهرهم من الذنوب من السيئات ثم يدخلهم الجنة، والله عنده حسن الثواب، لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعم، خرج الخطاب بذلك للنبي صلى الله عليه وسلم والمانى به غيره من أتباعه: لا تغتروا بما فتح الله عز وجل على أهل الشرك، استدراج. نعم، فالبر لا تحزن عليه إن قبض الله عز وجل روحه، البر، رجل بار، وما عند الله خير للأبرار. لكن لم أفهم أثر ابن مسعود، أثر ابن مسعود لم أفهم. قال ابن مسعود: ما من نفس برة ولا فاجرة، نعم، إيش عندكم، إلا والموت خير لها. ثم قرأ: وما عند الله خير للأبرار. وقرأ هذه الآية: إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا. في أحد استبان له شيء؟ ما من نفس برة ولا فاجرة إلا والموت خير لها. فاجرة، ازدياد، يقول ازدياد من الشر، فاجرة يقول ازدياد من الشر، فالموت خير له من أن يستمر يزداد في الشر، هذا توجيه. نعم تمم. ها مستريح ومستراح منه. نعم تمم. إذن يا الذين آمنوا اصبروا وصابروا، اصبروا على دينكم وطاعة ربكم، وصابروا أعداءكم من المشركين. قال ابن جرير المعروف عند العرب أن المصابرة لا تكون إلا في مواجهة بين اثنين، في مواجهة. ورابطوا، والربط هو للفرس، فاستعمل بعد ذلك لكل مقيم على ثغر، هو من ربط فرسه مرابط، لكن استعمل على كل مقيم على ثغر. ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. نعم اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. أنشدك، يعني تقول للرجل أنشدك الله أسألك بالله الذي تساءلون به، أنشدك بالله أسألك بالله. فكما تعظمون أيها الناس ربكم بألسنتكم، وأن من أعطاكم عهده ثم أخفركم أتى أمرا عظيما، كذلك أنتم عاهدتم الله عز وجل فلا تخفروه ولا تتركوا طاعته، واحذروا عقابه، واحذروا قطع الأرحام. إن الله كان عليكم رقيبا، عليكم رقيبا. يا أيها الناس اتقوا ربكم، قاعدة. إذا كان الخطاب لغائب وحاضر تستعمل صيغة المخاطب، لحاضر وغائب ويشملهم جميعا، يشملهم جميعا. نعم تمم. أحد معنيين، ولا تتبدل الخبيث بالطيب، أخذ الطيب من مال اليتيم وإعطائه الخبيث مثلا، هذا معنى. أو أن أكل مال اليتيم سبب لحرمانكم الطيب. خبيث، أكلت خبيث مال اليتيم، أكلته يعتبر خبيث لك، يحرمك الطيب، فأنت استبدلت، استبدلت. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، مع أموالكم، إنه كان حوبا كبيرا. الحوبة هنا بمعنى الإثم، حوبا إثم عظيم كبير. منه قيل نزلنا بحوبة من الأرض وبحيبة من الأرض، أرض يعني سيئة، موضع سوء منها تسمى حوب، كذلك حوبا كبيرا إثما عظيما. نعم فكما أنكم حذرين من ظلم اليتامى كذلك احذروا من ظلم النساء. فإن خشيت من ظلم المرأة مثلا أربع خشيت، اقتصر على ثلاث، خشيت من ثلاث أن لا تعدل، اقتصر على اثنتين، خشيت أن لا تعدل من اثنتين، اقتصر على واحدة. وإن خشيت من الواحدة، هذا كلام بن جرير ليس كلامي أنا، وإن خشيت من واحدة فابقى مع نعم أه؟ ما ملكت أيمانكم حتى الواحدة، إن خشيت أن تظلمها فاقتصر على الواحدة. نعم، ليش صوتي مرتبك؟ تمم. نحلة سلمكم الله عطية واجبة وفريضة لازمة. وآتوا النساء صدقاتهن مهرهن نحلة، واجبة ليس عطية هدية، لا، واجب عليك أن تعطيها صداقها. لكن إن طيبت هي لك ذلك فأكلوه هنيئا مريئا. نعم، يعني دواء وعلاجا شافيا، هذا الطعام يصبح لك كأنه شفاء. نعم، السفيه الذي لا يعرف أن يتصرف في المال بشكل صالح أو سليم، هذا صغير كبير يمتنع عليك أن تعطيه مالك، سيضيع مالك. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، لك رزق فيها وارزقوهم فيها، إن كنت وصي على مال يتيم ارزقه، أو عندك أبناء أو امرأة ارزقها، واكسوهم كذلك، وقولوا لهم قولا معروفا، إذا كبرتم إن شاء الله نعطيكم مالكم، وهكذا. نعم، وبدارا أن يكبروا قبل بلوغهم، تأكل مال اليتيم قبل بلوغه. نعم، حصة مفروضة واجبة معلومة مؤقتة، نصيبا مفروضا. نعم، فترزق أولي القربى بالوصية، تعطيهم شيء وصية، واليتامى والمساكين تقول لهم كلام حسن طيب معروف، تدعو لهم بالرزق قولا معروفا. نعم، تمام. في الوصية لابد أن تتكلم بالحق، إذا رأيته زاد عن الثلث تكلم، كما أنك تخشى على ذريتك أن يبقوا بغير مال كذلك تكلم بالحق، وإذا رأيت حيفا أو كذا أوصهم بالحق وقل له ينقص عن الثلث، وهكذا. نعم، وَلِأَمْرِهِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ للذكر مثل حظ الأنثيين. ذكور وإناث ورثوا أباهم فللذكر مثل حظ الأنثيين. بخلاف أهل الجاهلية ما كانوا يورثون النساء، حتى ما كانوا يورثون الصغار، لا يورثون إلا المقاتلة، ظلم منهم واستئثار بالمال لبعضهم. فإن كنا نساء فوق اثنتين أكثروا، فوق اثنتين يعني أكثروا في العدد من اثنتين، فلهن ثلثا ما ترك، بناتي الثلثان مما ترك إذا لم يكن خلف ولدا ذكرا معهن. وإن كانت واحدة ابنة واحدة فلها النصف. طيب أين فريضة الاثنتين؟ ما أكثر من اثنتين كذكر، أين فريضة الاثنتين؟ قيل فريضتهم بالسنة المنقولة. وتذكرون الشيخ السعدي أنتم في هذه الآية دلل على المواريث من الآية بالمنطوق وبالمفهوم وهكذا. وهنا ابن جرير قال اثنتين فريضتها بالسنة المنقولة في بنات سعد لما توفي وأخذ عمهن المال، بعد ذلك حكم النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة سعد بالثمن ولابنتيه بالثلثين والباقي للأخ الذي هو العم، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك. هذا في حال وجد ولد سواء ذكر أو أنثى إن كان له ولد. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. طيب أين ميراث الأب؟ عصبة. وما بقي فلأولى رجل ذكر. فإن كان له إخوة فلأمه السدس، الإخوة ينقصون حظ الأم من الثلث إلى السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، فريضة، إن الله كان عليما حكيما. نعم. يورث كلالة الذين يرثون الميت من عدا ولده ووالده. جابر قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنما يرثني كلالة، فكيف الميراث؟ كلالة يعني أخوات كلالة، فكيف الميراث؟ الأخوة لأم إن كان الوارث أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، الواحد منهما السدس، اثنين سدسين. إن كانوا جماعة فلجميعهم الثلث، ويستوي ذكرهم وأنثاهم. ما نقول للذكر مثل حظ الأنثيين، لا، هذا خاص بالأخوة لأم من بعد وصية يوصي بها أو دين. نعم، تلك حدود الله. Thank you. والسبيل رجم المحصن والبكر يجلد وينفى سنة، هذا السبيل صح الخبر في ذلك. لكن اختلفوا هل المحصن يجلد قبل الرجم، اختلاف بين العلماء. نعم. يعني فآذوهما، الرجل والمرأة البكران غير المحصنين إذا زنيا، كان أحدهما رجلا والآخر امرأة، فآذوهما، كان الأذية تعنيف توبيخ، والمرأة المحصنة كانت تحبس حتى يأتيها الموت أو يجعل الله عز وجل لها سبيلا، فجعل الله عز وجل سبيل بالحدود. المهم الأذى المقصود هنا لم يحدد، يكون باللسان يكون بالفعل، أذية المهم تكون أذية، لكن لما نسخ لا يهمنا معرفته، نسخ الحكم الأذية هذه نسخ الآن بالحدود فلا يهمنا معرفته. نعم. فإن تابا وأصلح فأعرضوا عنهما، اصفحوا عنهما، كفوا عنهما الأذى. نعم. فكل من وقع في المعصية فهو جاهل، ولو لم يعلم العقوبة يعلم أنها معصية جاهل بجهالة، لكن من تاب من قريب يعني قبل الموت قبل الغرغرة، لأن حين الغرغرة لا يكاد يعقل المرء، لا يكاد يعقل ولا يعرف توبة ولا يفهم شيء، يعاني الغرغرة والموت. أما إذا كان في عقله مدرك فقال ابن جرير إن شاء الله قال أن توبته تقبل إن كان يعقل، لكن متى ما هو الحد؟ قال إذا ذهب عقله وبدأ لا يعقل من الكلام شيء، لأنه ينازع الآن الروح. نعم. تم. فكان أهل الجاهلية إذا مات الرجل قام الأبناء وأخذوا المرأة هذه نحن أحق بها، زوجوها أمسكوها حتى تفدي نفسها، كل هذا ظلم لم يرتضيه الإسلام. كذلك أنتم أيها الأزواج لا تعضلوا المرأة، أنت لا تريد المرأة تقول لن أطلقك حتى تردين لي مهري، لا، إلا إذا أتت بفاحشة بذيئة لسان تسب والديك، أتت بفاحشة هكذا نشوز عندها، فهنا أنت لك أن تكرهها حتى تفادي نفسها لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. نعم. تمت. شيئا ولو قليل لا تأخذ منه مهر لها، أنت الذي لم ترغب فيها وليس عندها نشوز ولا فاحشة. نعم. بالجماع تباشرتم تلامستم ميثاق أنك تمسك بإحسان أو تطلق بإحسان، إمساك بمعروف أو تسريع، وكان سابقا يلقن الرجل الخاطب والناكح إمساكهم بمعروف قل أو تسريحهم بإحسان. وإلى اليوم بعض المأذونين يكرر هذه العبارة. نعم. فزوجة الأب لا يجوز، كان في الجاهلية موجود هذا. نعم. فسلمكم الله. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فالربيبة تحرم إذا دخلت بأمها، أما الأم تحرم بمجرد العقد على البنت. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، أما زوجة الابن بالرضاع لا ما تحرم، لكن من أصلابكم، هذا زوجة الابن من الصلب هي التي تحرم. نعم تم، انتهى، توقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.